قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة غافر، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الذنوب والآثام. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى، هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، ومن ذرية نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام إسرائيلي، وبنو إسرائيل منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. ولقد قال تعالى في شأن ذرية إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدل على توحيدنا وعلى قدرتنا، والدل على نبوته ورسالته. وهذه الآيات تسع آيات كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فالآيات عددها تسع، وأعظمها اليد التي أو أعظمها العصا التي تتحول إلى حية تسعى، وهي التي أيضا شق بها البحر كما قال بعض العلماء، وضرب بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وضرب بها الحجر أيضا فأثرت فيه لما طار بثياب نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، وحجة موضحة أنه رسول من عند الله، فالمبين المظهر الموضح. إلى فرعون، قال بعض أهل العلم هو الملك الذي كان يحكم مصر في زمان نبي الله موسى، وهذا اسمه فرعون. ومن العلماء من قال هو كذلك الملك الذي كان يحكم مصر زمان النبي الله موسى عليه السلام، ولكن فرعون علم على كل من حكم مصر من الجبابرة، كذا قال بعض العلماء. فقالوا: كسرى علم على من حكم الفرس، قيصر علم على من حكم الروم، النجاشي علم على من حكم الحبشة، تبع علم على من حكم اليمن، بطليموس علم على من حكم الهند، كذا قالوا، فالله أعلم. قال: إلى فرعون وهامان، وهو وزير فرعون وكان وزير سوء معينا على الإثم والعدوان والعياذ بالله. إلى فرعون وهامان وقارون، وقارون لم يكن من آل فرعون بل كان من قوم موسى. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى. فقارون كان إسرائيليا أيضا، قارون كان من بني إسرائيل أيضا. على ذلك فكما سلف، بنو إسرائيل منهم الصالح ومنهم الطالح. ولا يخفى عليكم أمره، فقد أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومآله قد قال تعالى في شأن مآله: فخسفنا به وبداره الأرض. قال تعالى: إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا، اتفقت كلمتهم على أنهم قالوا قالوا ساحر كذاب، وصفوه بالسحر ووصفوه بالكذب، وهو الكليم الكريم من أولي العزم من الرسل عليه صلوات الله وسلامه. إذا كانت الرسل قيل لها هذا وهم صفوة الخلق فغيرهم من باب أولى. ولقد قال تعالى: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر كذاب أو كذاب إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصى به بل هم قوم طاغون. فأولئك إذن يتأسى بهم، فنصبر كما صبروا. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذي قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال تعالى: إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، الحق الذي أيده الله به من المعجزات والدلالات على وحدانية الله سبحانه، قال: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. قد كان القتل موجودا في زمان ميلاد موسى صلى الله عليه وسلم، كانت بنو إسرائيل تذبح أبناؤهم وتستحيى نساؤهم. فما وجه قوله اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم؟ من العلماء من قال: لعل القتل كان قد توقف زمنا قتل الأبناء الصغار، ثم أرادوا إعادة قتل أبناء بني إسرائيل. ومن العلماء من قال: لعل القتل كان مستمرا لكنهم أرادوا مزيدا من القتل، فكانوا يقتلون المواليد فقط، كل مولود يولد ذكر يقتل، لكن أرادوا أن يتوسعوا في القتل، في قتل الأبناء. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم. وهذا ما يسميه الناس في بعض الأزمان تجفيف المنابع. تجفيف المنابع هذا له صور. تجفيف المنابع الذي تقوده حملات الإبعاد عن الدين له صور، لكن كان في زمن فرعون تتمثل في قتل الأبناء. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وقوله استحيوا نساء، قولهم استحيوا نساءهم أي استبقوا نساءهم، اتركوا النساء أحياء. وهذا يحمل مزيدا من الإذلال، مزيدا من الإذلال والامتهان. واستحيوا نساءهم، قال تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هم يرتبون ولهم يكيد الله كيدا. قال: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. يريد أن يقتل موسى عليه السلام. قال: وليدعو ربه. ما السبب؟ قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا يقول فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فإمام الشر والفساد في العالم كله هو فرعون، ويحول الوجهة إلى موسى فيصف موسى بأنه مفسد في الأرض، لا لشيء إلا لكونه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إن يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فالتهم سهلة، ودوما الأبرياء يتهمون، وهم أتقى الخلق وأورع الخلق وأدين الخلق، ودائما يتهمون بهذه الاتهامات الباطلة. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فاتهم موسى إذن أنه مفسد في الأرض، وأنه كذلك ساحر، وأنه كذلك كذاب. ما موقف موسى وما رد فعل موسى بالإصطلاح الحادث؟ موسى عليه السلام ليست معه قوة مادية محسوسة، ولا 1/100 من قوة فرعون ومن معه، لكن لجأ إلى الله القوي العزيز. قال إني عزت بربي وربكم، أي لجأت إلى ربي وإلى وربكم، لجأت إلى الله الذي هو ربي وربكم. إني عزت استجرت بربي وربكم من كل متكبر، أي كي يحفظني من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا أشد الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وشاء الله أن يكون في ذاك الزمان من يقيم الحجة على آل فرعون من قومه. قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، يسر بالإيمان لا يعلنه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أي قد جاءكم بالدلالات الواضحات من الله سبحانه وتعالى على نبوته وعلى رسالته، طلبتم منه الآيات فجاءكم بالآيات البينات، جاءكم بالبينات. وماذا قال هذا الرجل؟ ما الذي يريده؟ يقول ربي الله، يعني ما الذي اجتناه؟ هو قال ربي الله، وأيد قوله بمعجزات. قد جاءكم ببينات من ربكم، ثم قال لهم وإن يك كاذبا فعليه كذبه، إن كان كاذبا عليه كذبه، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن كان صادقا في دعواه أنه رسول من عند الله فسيصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم واصل النصح والتذكير، وقد كان قبل كاتما للإيمان، فيبدو ومن سياق الحديث أنه أظهر الإيمان، لم يعد للكتمان مجال عنده. والدليل على أنه أظهر الإيمان ما سيأتي، ما سيأتي من سياق الخبر. فقوله يكتم إيمانه من الممكن التقدير فيها كان يكتم إيمانه، كان يكتم إيمانه، بدليل أنه قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فهذا يفيد أنه يصوب الوجهة التي يقول أهلها ربي الله، فهو مسلم إذن، وإن كان كتم إيمانه من قبل لكن بدأ يظهر إيمانه. قال يا قومي، وهو أسلوب لترقيق القلوب بعض الشيء بإذن الله، يذكر بالوسيلة وبالسبب الذي يربطه بهم، فأنتم قومي وأنا حريص عليكم، يا أصحابي يا أصدقائي يا زملائي يا إخواني يا أقربائي، يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أنتم ظاهرين على أعدائكم تغلبون أعدائكم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. الظاهر هنا المراد به الغالب. تقول ظهر فلان على فلان، أو ظهر قوم كذا على قوم كذا، يعني غلبوهم. قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من الذي يدفع عنا عذاب الله إن جاءنا؟ هكذا وضح أن الذي يأتي بالعذاب هو الله، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ولكنه كان يتكلم وما زال في مرحلة التلطف ونصح وتذكير، يذكر فرعون بهدوء وبكريم أخلاق، ويحافظ أيضا على هداية قومه قدر استطاعته. فرعون استمع إلى كلام قريبه هذا، ما درجة قرابته به الله أعلم. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى، الرأي رأيي، والذي انتهيت إليه هو ما قلته لكم، دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني لم يقبل النصيحة. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وسبحان الله، أصبح فرعون هو الذي يهدي الناس إلى بزعمه إلى سبيل الرشاد. لعل ما تسمعونه خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين. الثعلب أحسن حالا من فرعون. الثعلب يبحث عن رزق ليأكله فقط، لكن هذا والعياذ بالله يريد أن يعبد الناس له. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إلا طريق الحق والصواب. استمر المؤمن في وعظه وإرشاده، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. التواريخ كانت عندهم معلومة، وكانوا يعرفون ما حل بقوم عاد، وما حل بقوم ثمود، وما حل بأصحاب الأيكة، وما حل بالأقوام الأشرار كقوم لوط. تواريخهم مسطرة. فالأحزاب هم الأحزاب الذين تحزبوا على الكفر، تحزبوا على معاداة الله ورسله، تحزبوا على الباطل والعياذ بالله. فقال لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح، مثل شأن قوم نوح وما حل بهم، وعاد وثمود والذين من بعدهم كقوم لوط وقوم شعيب وآخرين والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. واصل التذكير قائلا وأيضا إن لم تصابوا بشيء من هذا يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أي يوم القيامة، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم ينادي أحدكم أخاه فلا يجبه، ينادي أحدكم أباه فلا يجبه. فيوم القيامة أطلق عليه يوم التناد للنداءات الكثيرة التي فيه. أولا ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، يدعو الداعي إلى شيء نكر، اخرجوا يا أهل القبور من قبوركم، فهذا نداء. ينادي ربنا أيضا نداء يسمعه من قرب ويسمعه من بعد، الناس ينادي بعضهم بعضا، كل يريد أن يستغيث بالآخر أو كل يريد من الآخر إنقاذه، أهل الكفر، ولكن تقطعت الأسباب، فلا ولد يجيب أباه، ولا أب يغيث ولده، ولا أم ترحم ابنتها، ولا بنت ترحم أمها أو تفكر فيها أصلا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال هذا الرجل الصالح، وكان يعرف النداءات التي تكون في الآخرة من الكتب التي أنزلت من قبل ومن البقايا التي بقيت من ذرية إبراهيم عليه السلام ومن جلسائه وجيرانه من الإسرائيليين المؤمنين. قال: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أن هب أنكم سلمتم مما حل بالأمم من قبلكم، سلمتم من العذاب الذي أصاب الأحزاب الذين كانوا من قبلكم، فأخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، أي ما لكم من عذاب الله من عاصم، وما لكم من الله من ملجئ يلجئكم، ولا معيذ يعيذكم، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. لكن وماذا عساه أن ينفع نصحي لكم، وماذا عساها أن تنفعني نصيحتي لكم، فمن يضلل الله فما له من هاد. فأقول كلامي هذا، لكن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد جاءكم، يذكر ويواصل التذكير على رأي لفريق من العلماء أن الذي يستمر في القول هو مؤمن آل فرعون، يقول لهم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ليس المراد أنه جاء القوم المخاطبين، إنما جاء آباءهم وأجدادهم، جاء آباءهم وأجدادهم، كما قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى قولي ثم أخذتكم الصاعقة. والصاعقة ما أخذت الموجودين في زمن الرسول، إنما أخذت الآباء. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، أي بالدلالات الواضحات الدالات على رسالته وأنه رسول من عند الله، فما زلتم في شك مما جاءكم به، بقيتم متشككين فيما جاءكم به. قال فريق من العلماء: كان فرعون ومن معه من القبط يتوقعون أن تزول مملكتهم، أو عفوا، كان أهل مصر من الأقباط يتوقعون أن تزول مملكتهم على يد يوسف صلى الله عليه وسلم، كانوا يتوقعون ذلك، يتوقعون زوال المملكة على يد الصديق يوسف، فكانوا متربصين، متربصين ما الذي سيحدث، وموسى ممكن آنذاك، يوسف ممكن آنذاك. فلما مات يوسف قالوا: إذن لن يبعث الله من بعده رسولا، لكن الظنون تساورهم والأفكار تراودهم. قال لهم مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، حصل لنا الأمان ولن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف، أي متجاوز للحد، مرتاب، شاك في الله وفي رسله. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الله يمقتهم على صنيعهم مقتا عظيما. والمقت أشد البغض، المقت أشد البغض. وثبتت صفة المقت، أو ثبت فعل المقت لله سبحانه. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب. قال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الذين آمنوا يمقتونهم، ومقت الله لهم أعظم كذلك. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يطبع الله على القلب فلا يصل إليه شيء من الخير. وقال فرعون: الرجل قدم النصيحة خير تقديم، رحمه الله وجزاه الله خيرا، قدم النصيحة بوضوح وجلاء. وما قتلوه، فالذي حفظه هو الله. لكن فرعون أيضا يحاجج بالباطل. وقال فرعون: يا هامان، وزير السوء، يناديه فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ابن لي صرحا عظيما في الآية الأخرى، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. استنبط العلماء من ذلك أمرا حاصله، أن فرعون كان يفهم أن الله في السماء، كان يفهم ذلك، ولذلك طلب من هامان أن يبني له صرحا لعله يبلغ الأسباب. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أصل إلى طرائق السماوات، الطرق التي توصلني إليها أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. اطلع إليه لماذا؟ تراه أو ماذا؟ أو تحاربه؟ قال: فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإني هكذا يقول: وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، وصد عن السبيل. هل كان فرعون متشكك في كذب موسى لما قال إني لأظنه، أو كان يقطع أمام الناس بأن موسى كذاب؟ ولماذا استعمل لفظة وإني لأظنه كاذبا؟ قال بعض أهل العلم: إن الظن يأتي في الكتاب العزيز بمعنى اليقين. أحيانا: إني ظننت أني ملاق حسابيا. قال: الذين يظنون أنهم ملاق الله، أي يوقنون، لأنهم إذا شكوا في لقاء الله كفروا. قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فمن العلماء من قال إن الظن هنا بمعنى اليقين عند فرعون، اليقين يظهر أنه متيقن من هذا. وبعض أهل العلم قالوا ظن على بابه، لكن قال آخرون إن الرجل الذي يدعى أنه متعقل يراك تخطئ ويعرف أنك مخطئ، لكن يحاول أن يحافظ على عقله ووقاره فيقول أخي أنا أظنك مخطئ، أظنك، وهو يقطع أنك مخطئ، لكن يتصنع التعقل أمام الناس فيقول أظنك مخطئ، وهو يريد أن يقطع أنك مخطئ، لكن يترك لنفسه فسحة حتى لا يأتي بعد ذلك استدراك. الله أعلم بوجه الحق والصواب من تأويل كتابه. قال أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله. من الذي زين لفرعون هذا العمل السيء؟ هل ربنا الذي زين له هذا العمل؟ أم الشيطان الذي زين له هذا العمل؟ قال الجمهور الأصل أن الذي زينه هو الله، لقوله وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال آخرون إن الشيطان زين له سوء عمله، ولكن ما كان له أن يزين إلا إذا شاء الله ذلك. واستدل قائل هذه المقالة كالحسن البصري بقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن ملكة سبأ أو الهدهد، قال كما نقل الله كلامه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالجمهور على أن الذي زين هو الله سبحانه وتعالى، وهذا القول منقول في عدة مواطن عند قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. من الذي زين؟ نفس الخلاف قائم، والجمهور على أن الذي زين هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، حسن له وظن أنه يعمل خيرا. زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، أي صرف عن سبيل الحق. ومن الذي صده عن السبيل؟ نفس الخلاف في الذي زين. وقد قال الحسن البصري وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل، فنفس الخلاف قائم. قال سبحانه وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في هلاك، أي في هلاك. وقال الذي آمن، رجع الكلام إلى المؤمن، مؤمن آل فرعون، فلم يزل مستمرا في النصح والتذكير، فهذا أحق ما يحتاج فيه إلى النصح وإلى التذكير. قوم في طريق الجحيم والعذاب الأليم يحتاجون إلى تذكير، وهم قوم يريد أن ينقذهم من عذاب الله سبحانه. قال وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، سيروا أرائي ومعي أدلكم على سبيل السلامة والنجاة والأمان. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار الاستقرار، أما الدنيا فزائلة وأي متاع يزول عن صاحبه، أما الآخرة فهي دار القرار. هل الدعاء الذي يدعو به بعض إخواننا لبعض، أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته، هل هذا وارد عن رسول الله؟ لا أعلم له ورودا، وبعض العلماء يخطئه من ناحية المعنى فيقول لا وجه لأن تقول مستقر الرحمة، ما مستقر الرحمة هذا؟ لكن تقول اللهم اجمعنا في الفردوس، اللهم اجمعنا في جنات النعيم ونحو ذلك. قال وإن الآخرة هي دار القرار، دار الاستقرار، دار البقاء أيضا، كما قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الباقية الدائمة لو كانوا يعلمون. وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، لا يقف الأمر عند 10 أضعاف ولا 20 ضعف، إنما يرزقون فيها بغير حساب. فذكر هذا الرجل المؤمن الصالح شرطي قبول العمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالمتابعة مع الإخلاص، صلاح العمل بموافقته للكتاب والسنة، والإخلاص أخذ من قوله وهو مؤمن. ودليل آخر لذلك هو الذي يستدل به كثير من أهل العلم، أواخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قومي، يا قومي، يواصل النصح والتذكير، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني إلى الكفر والعياذ بالله، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، هذه دعوتكم؟ تقولون لي أعبد غير الله واتخذ لله شريكا، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ كيف، هل هم دعوا الرجل للشرك أم لما يسمونه في زمننا الإلحاد؟ لأن المشركون يقرون بالله ويجعلون له شريكا، لكن فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، فكيف يقول لهم هذا المؤمن تدعونني أكفر بالله وأشرك به؟ قال بعض العلماء كان من القوم أهل شرك يعرفون الله ويدعونه، ولكن مع ذلك أيضا يجعلون له شريكا وهو فرعون أو غير فرعون، كذا قال بعض العلماء، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أي حقا، إنما تدعونني إليه ليس له دعوة، أي ليس له حقيقة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا أي مرجعنا جميعا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. الرجل أفصح عن هويته، وبعد أن كان يكتم أظهر، المقام لا يحتاج إلى إخفاء، وقد قال الصديق أبو بكر لما رأى أهل الكفر من أهل مكة يضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخنقه بعضهم خنقا شديدا حتى كاد أن يقتله، ذهب إليهم مسرعا وفكه عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي بكر، وقال أبو بكر: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فقال مقولة مؤمن آل فرعون، بل كان أشد إدافع عن الرسول بيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقاتل الله الشيعة الأشرار الذين يطعنون في الصديق وفي الفاروق وفي سائر الأصحاب. قال: وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون، سيأتي عليكم وقت تذكرون ما أقول لكم، أي صحة ما قلته لكم، وأفوض أمري إلى الله. ونعم ما صنع، يفوض الأمر لله سبحانه، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفصح عن نفسه تمام الإفصاح، ولم يعد هناك مجال ولا وقت للإخفاء. قال: فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا كان؟ قالت: أرادوا أن يقتلوه، لا شك أنهم خططوا لقتله، فمثله لا ينبغي عندهم أن يترك، عندهم سيلحق بالمفسدين، لكن هم يمكرون والله خير الماكرين، هم يكيدون كيدا والله يكيد كيدا. قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، سلمه الله وحفظه الله. وهكذا كل من ينصر دينه وينصر رسل الله الكرام يحفظه الله ويسلمه الله سبحانه وتعالى وينجيه. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق، أي حل ونزل، بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أغرقوا ولم يذكر أن الغرق هو سوء العذاب، لأن المشكلة فيما بعد الغرق، المشكلة فيما بعد الغرق. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ليس الغرق هو سوء العذاب، الغرق عذاب لكن ليس هو المنتهى، إنما ما وراء الغرق، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يستدل بالآية على إثبات عذاب القبر، أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، بدليل التفريق: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ونحوه في التنزيل في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وحديث رسول الله: تعوذوا بالله من عذاب القبر، عذاب القبر حق، في كل صلاة يتعوذ بالله من عذاب القبر. وقد تعددت الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشرات الأحاديث قد وردت في ذلك، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة. سلمنا الله إياكم من عذاب القبر، ورزقنا وإياكم نعيمه، وثبتنا الله إياكم عند السؤال، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما معنى قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؟ يعني إذا اجتنبتم الكبائر وعفيتم منها غفر الله لكم الصغائر، والله أعلم. يقول يذكركم بصيام الثلاث القمرية السبت والأحد والاثنين. قل يعمل مدير شركة، هل يجوز إيداع مرتبات الموظفين في البنك لأن المال قد سرق في أحد المرات أثناء نقله إلى الشركة؟ إذا دعت ضرورة إلى حفظه فلا بأس، ولكن إذا جاءتك زيادات ربوية تخلصت منها. هل للصبر على الزوجة حدود؟ بلا شك أن كل صبر له، أن صور كثيرة من الصبر لها حدود وتنتهي. يعني مثلا قد تصبر على لسان زوجتك الحاد، قد تصبر على عدم جودة الطهي، قد تصبر على إعراضها عنك، لكن لا تصبر إذا رأيتها مع رجل آخر، لا تصبر على هذا. فهناك مسائل يصبر عليها ومسائل لا يصبر عليها بلا شك. هل هناك كتاب شامل في أسماء الرجال؟ هناك كتب في هذا الباب كثيرة. إذا كنت تريد الرجال الذين هم رجال الكتب الستة، فهناك تهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر مأخوذ منه، وهناك سير أعلام النبلاء. يقول مات والدي وفي آخر شهرين من عمري مريض مرضا شديدا فلم يواظب على الصلاة لتعبه ونومه معظم الوقت، فبما تنصحون؟ الدعاء له والاستغفار له والعمل الصالح له، عفوا الدعاء الصالح والصدقة الجارية له، الدعاء والاستغفار والصدقة الجارية والحج والعمرة. مات رجل ومن قبله ماتت ابنته، هل ترث الحفيدة من البنت شيء من جدها شيئا؟ إذا كان لها أعمام فهي محجوبة، حجبها أعمامها. هل تجوز مصافحة النسوة الأجنبيات؟ لا تجوز مصافحة النسوة الأجنبيات، لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة تحل له، أي تحل له يحل له زواجها، أو لا تحل له، لا تحل له أن يصافحها. الحديث اختلف بعض العلماء في وقف ورفع، وكلا الطريقين ثابت، الوقف صحيح والرفع أيضا صحيح، عن معقل ابن يسار عن رسول الله وعن معقل من قوله. وعائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، قال إني لا أصافح النساء. مس الأم لفرج طفلها أثناء التنظيف لا ينقض الوضوء، وقد كان على عهد الرسول الأطفال متواجدون وأمهاتهم تغسل وتنظف، ولم يرد أن النبي أمر امرأة غسلت ابنها أن تتوضأ من ذلك. بعض الناس ينشرون صور حول عصا الرسول وقدم الرسول وملابس الرسول، هل هذا صحيح؟ لا نعرف شيء من هذه الأشياء المدعاة ثابتا بسند صحيح. يعني إذا جاء واحد بعصا وقال هذه عصا الرسول، هذه دعوة يدعي أي شخص، يدعيها أي شخص. قد قابلت أحد المختصين في هذا الباب وأتاني بقبعة، يقول هذا المغفر، مغفر الذي يوضع على الرأس أثناء الحروب. قلت له طيب، يعني هذا المغفر لا يلبسني أنا من صغري، طيب كيف كان يلبس رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال هو شيء تقريبي يقرب المعنى الآن. يعني كل هذه دعاوى، وماذا عسنا إذا وجدنا أثر قدم الرسول أن نفعل؟ يعني ما الذي نفعله إذا وجدت أثر قدم الرسول؟ كان الرسول يمشي أمام الصحابة ويترك قدمه يؤثر في الأرض، ماذا كانوا يصنعون بأثر القدم؟ هيا يلعقون أثر القدم؟ ما ورد شيء من ذلك. فوحد وحد ربك، بارك الله فيه، لا أكون من خرافات. شخص يمتلك 46,000 جنيه، اللهم بارك فيها ولا تضرها، هل عليه زكاة؟ إذا مرت عليها سنة عليها زكاة، كل 1025. نا من زمن 46,000 دخلت النصاب من زمن بعيد. هل يجوز ذبح الأضحية والتكبير عليها داخل دورة المياه؟ نعم يجوز، حتى الدم، القوم ليس عندهم إلا الشقة يذبحون فيها، فأين يذبحون؟ بس اذبح على باب الشقة وسمي على باب الحمام وسمي الله، مش مشكلة. يسأل عن كتاب في علم التخريج. التخريج يحتاج إلى، هناك كتب متعددة في التخريج، كتب لكتاب للشيخ الطحان في التخريج، وكتب لعدد من إخواننا طلبة العلم المتواجدين معنا، كتاب للأخ منصور النجار، وعدة كتب لإخوة الطلبة عندنا قد قدمت لها. لكن التحقيق، التخريج والتحقيق عمليا أقوى من كونه نظريا، فلا بد أن تتدرب عملي على التخريج. أما مجرد القراءة يصعب عليك أن تترجمها، كالذي يتعلم السباحة ونائم على السرير، بعد كده إذا نزل المية يغرق. إحدى الأخوات طلبت منها زوجة خالها أن تشتري لها قماشا لتصنع منه إشربات للبنات، والإشربات ستفصل على ستفصل قصيرة، هل يجوز لها أن تشتري لها قماش؟ مش مشكلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.